لولا يعذبنا الله بما نقول. طب هم قالوا الحد ولا قالوا في نفسهم؟ طب لما ربنا يروح أفشهم كده يقولوا ويقولون في أنفسهم بالله لو لم يقولوا كانوا يقولوا الله. القرآن بيقول ويقولون في نفسهم، ما قلناش لا في نفسنا حاجة ولا في إنما أفشهم ولا ما أفشهم، أفش البلكات كلها. فينا آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دي تحريض على الإنفاق، كلام جميل. وجت بعد آية إيه؟ آية تفيد ان فيه انفاق لا يقبل، لا يقبله الله، في قوله ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اذا فتلك نفقة مرفوضة، فتدعي المعاني يقول ما ايه تبقى النفقة المقبولة، يبقى لازم يجيب دي بقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا، فهذه نفقة مردودة وتلك نفقة تبقى مقبولة. ده كلام جميل. يبقى الآية دي منسجمة ولا لا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنالوا البر، ما هو البر؟ المادة البه والره المضاعفة دي كلها تؤدي معنى السعة، تؤدي معنى السعة. فالبر الواسع، ومنه البر والبحر، البر والبحر، البر لانه واسع. واحد يقول لك لا يا اخويا ده البحر اوسع من البر، يقول له لا يا اخويا حركتك في البر موسعه وحركتك في البحر مضيقه، لانك انت لا تتحرك في البحر الا بشكل خاص على لوح ولا على سفينه ولا على اي حاجه، انما في البر بقى تنام تمشي تركب تروح تجي، واسع لك قوي المجال، مجالك فيه اوسع من مجالك في ايه؟ في البحر. والبر هو التقوى، البر هو الطاعة، والبر هو الجنة. تقول له كلها ملتقية، لأن ما دام الطاعة كلها سعة، ما دام طاعة وتقوى هتودي الجنة، ما تبقى أي واحد خدها من المرحلة الأولى وواحد خدها من المرحلة الثانية، السببية والمسببية قد بعضها أوي. فبيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ليه؟ لأن طبيعة النفس شح. ليه؟ ولذلك جاء في القرآن ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. شح النفس ده يأتي ليه؟ القضية النفسية أن الإنسان لا يأمن أبدا أن يأتيه العجز بعد قدرة، فهو يحاول إذا كان عنده حاجة أن يؤمن العجز المتوهم، يقوم لما تكون حاجة عنده تملي إيه؟ يحافظ عليه. وبقت حتة الحيازة والملكية وكل دي والمتاعية، بقول لك متاعي وبتاعي، كل دي نشأت امتى؟ نشأت مش من الاول، انما نشأت يوم تضيق الامكنة المعطية دون الحاجات، انما حين تكون الامكنة المعطية تسع الحاجات. افرض انك انت جبت كده قفص برتقان ودخلته البيت، العيل ساعة ما يصبرت انا هاخد، انما جبت مثلا كيلو كل واحد عايز ياخد له اثنين ثلاثة والعيل يستولى عليه، انما موجود لما يعود ياخد. كذلك الارض كانت موجودة واسعة والناس موجودة، اللي عايز ارض ياخد ارض، اللي عايز مساعة سمر ياكل سمر. فاذا امتى بتيجي التحيزات؟ الحيز الملكي بيجي امتى؟ في نفس الحاجات. الحق سبحانه وتعالى يأتي في هذه المسألة ويقول إن النفقة لو نظرت إليها نظرة واقعية حقيقية وجدت أنت مضارب لله في خير الله. مضارب، مضارب يعني إيه؟ يعني بتشتغل عند ربنا بالعقل اللي خلقه تخطط به، وبالطاقة اللي خلقه تفعل به، وفي المادة اللي خلقه تنفعل وياه. اذا لك انت ايه بقى؟ ايه اللي لك؟ يبقى كل حاجه لمين؟ يبقى مضارب، انت مضارب، مضارب ادي له حقه، بس حقه هو مش هياخده، ده حقه هياخده اخوك اللي مش قادر يتفاعل مضارب. وما تفتكرش ان يعني مستخسره فيك، ده انا ساعه ما اخده منك وانت قادر بطمنك انت شخصيا ان انت ان عجزت هنجيب لك من القادرين.

تلك هي الآية. فوجد آية الإيه؟ الله. تبقى موجودة عندهم وبدهم إيه؟ يتخطوها وينكروها. أدي أفشي. جت في حكاية الوصف بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. دولي ما خلوهاش لها أثر. إنما الحاجات اللي ربنا سابها تنفد منهم علشان تيجي إيه؟ علشان تيجي الإيه البينة. لما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل وألبنه قالوا لا هذه محرمة. هذه محرمة. ومحرمة من أيام إبراهيم ومن أيام نوح ومن أيام كذا ومن أيام كذا ومن أيام كذا ومن كنش من أيام نوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبدا ليش محرمة. الله أحلها حتى على فرض أنها كانت محرمة. لكن رسولا جاء له أنه ينسخ. تشريع بتاعه ينسخ. ومع ذلك ما حصلش منهم هذا. فلما أرادوا قال نحتكم إلى التوراة. إيه العظمة النورانية المحمدية دي في إنه ما يقولهوش نحتكم إلى التوراة في اللي يكون واثق إنه موجود الحكم اللي يؤيده مع إنه لا بيقرأ ولا بيكتب. لا بيقرأ ولا بيكتب. يقوموا يجيبوا التوراة يقوموا يلاقي الكلام زي هو ما قال. فكان الخلاف في أن أطعمة حرمت. فقال الله بعدها كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. حين يحرم على نفسه زهادة علاج هو حر. نز هو حر. يبقى هو اللي حرم على إيه؟ مش ربنا اللي حرم عليه. وما دام هو نذر أو زهادة عنده طيبات مش عايز نستمتع بها هو حر. اذا اللي انتوا بتحتاجوا به دي كان خصوصيه لمين؟ اللي هو سيدنا يعقوب. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. هو اللي حرمه. انتم بتقولوا ليه انها كانت محرمه؟ علشان ايه؟ يستروا على انفسهم نقيصه لا يحبون ان يفضحوا بها. ايه النقيصة بقى؟ قال لك لان القرآن لما فضحهم قال ايه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن الايه؟ لا لا بكلام لا ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن الابل اثنين. وعلى الذين هادوا حرمنا ايه عليهم كل ذي ايه ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا في الأنعام أو ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم. الله. إذن ففيه أشياء حرمت عليكم لأنكم ظلمتم. الآية دي قالت حرمنا كل ذي ظفر. كل ذي ظفر معنى ذي ظفر هو القدم أصابعها مندمجة. يعني مش خمس أصابع كده. أصابعها مدموجة. ودي تجدوها في الإيه؟ في الإبل. تجدوها في النعام. تجدوها في الأوز. تجدوها في الإيه؟ في البط. تجدها برضو في الفيل. كل دي كل دي اسمها كل إيه؟ دي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إيه؟ شحومهما إلا ما حملت ظهورهما يعني الشحم اللي في الظهر أو الحوايا. الحوايا دي اللي هي الدهن في الأمعاء الإيه الغليظة اللي احنا بنبقى ناخدها نعملها ونحشيها ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. أو ما اختلط بإيه؟ بعظ. ذلك إيه؟ أنا ما بحرمش لأنها ضارة علشان ما تجيليش في كل حاجة محرمة تقول لي هات لي ضررها. طب هو ضرورة تحرم؟ أنا ممكن بحرم أدبا. هو انا بمنع عن ابني المصروف ولا امنعه من انه ياكل حاجه حلوه؟ لا ان الواد ده ما ياكلش منها لان امه طلبت منه انه يجيب الشاي الفلاني السكر ولا جابوش ما ياكلش من جارنا. هو يا بره ولا ادب؟ ادب. ذلك جزيناهم. يبقى الاصل انها مش بره انما احنا عملتها ايه؟ ولذلك قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ايه؟ طيبات احلت ايه؟ لا لا ليه بظلم؟ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. هذه حاجة تانية. يبقى فيه ظلم وفيه ايه؟ صد عن سبيل الله. واخذهم الربا

يبقى الاقوياء لما نقول له مدهم يقول لك ايه، ولان لما ابقى ضعيف حافظ يعمل توازن ولا لا؟ اذا فقول الحق سبحانه وتعالى لن تنالوا البر خدمت قضية سبقتها، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا نفقة مرفوضة لا اعتبار لها، نفقة هدر. يقوم يجيب النفقة الايه اللي مش هدر ويجيبها ليه؟ علشان لانه هو عايز هيفضح اليهود بقضية، وقضية توجد عندهم في التوراة وهم يكذبوها، وهتتعرض للطعام، وما دام هتتعرض للطعام فيه ملكات كتير هتتحرك، ملكة الواجد حين تتحرك غير ملكة المعدم حين تتحرك. فقبل ان يحرك وجدان المعدم الى ان معدم وخليه ينقلب بحسرة يكون عامل له ايه؟ عامل له رصيد من انه رقق قلب الايه؟ رقق قلب الواجد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. حل يعني حلال، وبرضو قبله ايه؟ فيه حلال وحرام زيه، وفيه حل وفيه حر، يعني الاثنين دي قبل دي ودي ايه قبل. بس حل بقى زي ما بيقول عنها انها مصدر، هو مدام مصدر ما تقولش هذان حلالان، قول ايه هذان حل وهؤلاء حل، مدام مصدر. ولذلك في القرآن اقرأ القرآن ان شئت فتقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون. لا هن دي جماعة ولا لا؟ الحل بمفرد ولا لا؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ما دام هو اللي حرمه على نفسه هو حر، لأن في فرق بين أو أنه حرم على نفسه فوفقه الله، يبقى هو اللي جاب على نفسه، لأن النازل حين ينذر شيئا لم يفرضه الله عليه ألزمه ولا ما ألزمه شيء؟ يبقى ألزمه. من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بمجرد ما قال لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها كشف سترهم وعلموا أنه علم أن في التوراة النص الذي يجعله إيه؟ يجعله صادقا. ما جابوش التوراة، ده ما كلهم ما جابوش التوراة، يبقى كأن النص نص صريح ما يحتملش اللجاجة. يمكن لو كان نص يحتمل كده يعودوا جدوا فيه، إنما ما دام ما جابوش يبقى معناها إيه؟ أنه نص إيه؟ نص صلى. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وما دام ما يجيبوهاش يبقوا هم مش إيه؟ مش صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يعني أنتوا وقعتوا الوقعة دي، أوعوا تفتروا كذب بعد ذلك لأن الله إيه؟ بيفضحكم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. بالله قولي اللي بيكذب على الله دي أيظلم الله؟ بيظلم نفسه. قل صدق الله، ده صدق الله، مش جبنا التوراة ولقينا فيها اللي يصدقوا، ده هم ما رضوش يجيبوها. قل صدق الله، نعم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اتبعوا ملة، طب هم لما يتبعوا ملة إبراهيم حنيف، طب ما هي ملة إبراهيم حنيف هو اللي سمنا المسلمين وتبقى ملتنا ولا لا؟ يبقى ما فيش خلاف بيننا وبين بعض، لان الركب الايماني او ركب الرسل او ركب الانبياء كله ايه؟ كله واحد. فقل صدق الله فاتبعوا، كلمة اتبعوا يعني ان فيه مقدم وفيه ايه؟ تابع. فاتبعوا ملة ابراهيم، واحنا قلنا ان الملة دي تشمل بقى المعتقدات وتشمل التشريعات عامة، لان الشريعة للاحكام، الشريعة للاحكام، والدين عشان العقائد، ملة بقى تشمل الايه؟ تشمل الكل. تبعوا ملة ابراهيم ايه؟ حنيفة. احنا قلنا زمان ان كلمة حنيف دي احنا بنسمعها الحنيفية السمحاء، مش كده؟ وحنيفا يعني ايه؟ قال لك الحنف ميل في الساقين، الواحد سكانه يبقى معتدل، السوي يبقى كده، دوك يبقى فيه ايه؟ تكويس، يعني اليمين مقوسة الى اليمين واليسار مقوسة الى اليسار. دين اسمه الحنف. طيب ازاي يقول على الدين الكويس انه حنيف؟ قال لك لان احنا قلنا زمان ان الرسل لا يتدخلون او السماء لا ترسلهم الا حين يعم الفساد، وما دام يعم الفساد يبقى اللي ينعوج عن الفساد يبقى عيل ولا لا؟ اللي ينعوج عن اللي ينحرف عن الفساد اكن اللي ماشي ايه فساد، ام ذي جين ايه انحرف ومال عن الفساد، يبقى حنيف يعني ايه؟ مائل عن ايه؟ عن الفساد. والمائل عن المعوج معتدل. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا. صدق الله نعم. ليه؟ قال لك لان انت قلت ان الصدق هو ايه؟ مش ان الكلام يصادف اللي حاصل. طيب حين يتكلم الحق والكل يعلمه ازلا ايه اللي هيحدث فيه، يبقى ياتي كلامه موافق لواقعه ولا لا؟ ولا يعني معقول كده ان ربنا يتكلم كلام ويبقى على لسان رسول وعلى لسان اتباع الرسول وبعد ذلك ياتي واقع الحياه فيفضح الكلام؟ يبقى ده في صالح الدعوة مش في صالح الدعوة. يبقى حين يطلق الله قضية من قضايا الإيمان يبقى واثق تمام الثقة أنها ستحدث على وقت ما قال، وإن كان الظرف الذي قيلت فيه لا يشجع على أن تصدق أنها تحدث. المؤمنين كانوا في أول الأمر في مكة مضطهدين ولا لا؟ مضطهدين وتعبانين، وما كانش الواحد له عشيرة تحميه بيهاجر عن البلاد، وما قدرش يهاجر بيعذب ويضطهد. في الأسماء دهي اللي مش قادرين يحموا نفسهم يوم يجي الحق ينزل كده يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله الله الله. وسيدنا عمر يسمع كده يقول أي جمع هذا؟ يعني مش الواقع ما إيه؟ ما إيش يعني. وبعد ذلك جاءت بدر وهزم الجمع وولوا إيه؟ وولوا الدبر. الله. ما يبقى دليل على ان الله اطلق قضية ايه؟ وضامن انها ايه؟ انها ستحدث كما ايه؟ كما قال وكما اخبر. يبقى ده الصدق ولا لا؟ لان انت كنت تستبعد الصدق لو ان الذي قال غير الذي خلق ويخلق ويعلم. انما اللي قال هو اللي بيخلق وهو اللي عالم، يجي التناقض منين؟ أدي معنى قول سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما ده من عند مين؟ ده من عند الله. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لأن من العجيب إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بيتمسحوا في إيه؟ في إبراهيم. ولذلك رد عليهم دول يقول ابراهيم كان يهودي ودول يقولوا كان ايه؟ يا ناس افهمهم، هي اليهوديه والنصرانيه جت بعده ولا قبله؟ الله. يبقى ازاي اللي من قبلها دي يبقى على اليهوديه وعلى النصرانيه؟ ولذلك القران قال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ايه؟ فده ربنا قال كمان في الايه وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعد. ازاي تقول ان هو كان يهودي؟ كلام اغبياء ولا لا؟ برضو كلام ايه؟ كلام اغبياء. ما كان من المشركين. طيب المشركين اللي هم اهل الكتاب قال لك لانهم هم اهل الكتاب، لكن حين يقولون بالبنوه لعزير ابن عند اليهود وما عيسى ابن عند البتاع يبقى في اشراك ولا لا؟ يبقى فيه اشراك. وايضا العرب كانوا يقولون برضو احنا على مله مين؟ برضو على ملة ايه؟ ابراهيم. لان طقوس الحج والاشياء دي والى اخره ابراهيم والى اخره. يقول لك لا، ابراهيم مش من الايه؟ من المشركين. قل صدق الله نعم فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفة. يدل على ان ملة ابراهيم وما جاء موافقا لملة ابراهيم وما جاء اجابة لدعوة ابراهيم داخل في قل صدق الله.